وهذه الأحاديث ورد فيها لفظ الهداية وهذا الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته، ويبين على أنه لا مضل لمن هداه الله ولا هادي لمن أضله. وبدأ حديثنا في الدرس الماضي عن الهداية وأقسامها، والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية عامة، وهذه الهداية يملكها الأنبياء والصالحون والدعاة، وكل واحد يملك هذه الهداية، ومعناها الدعوة والإرشاد والتوجيه، وكل واحد بإمكانه أن يدعو الناس إلى الخير وأن يوجههم إلى الخير وأن يحذرهم من طرق الشر، هذا كل واحد يستطيع أن يعمله. ولكن تبقى هداية أخرى وهي هداية التوفيق، وهداية التوفيق هذه خاصة، وهذه لله وحده، لا يقدر عليها نبي ولا غيره. ويدل عليها قوله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما دعا عمه أبا طالب وكان يحرص على هدايته، الله قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه هداه في الدعوة وفي التوجيه وطلب منه أن يسلم، بل كان في آخر لحظة من حياته وهو يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة، كان يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أولئك يدعونه إلى النار والرسول يدعوه إلى الجنة. وهذه حكمة الله في خلقه، لا تزال البشرية إلى قيام الساعة فيهم من يدعو إلى الخير وفيهم من يدعو إلى الشر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عمه ويحرص عليه، وعمه كان هو المساند له في دعوته، وكان يعرفها معرفة حقيقية وأنه لم يأتي إلا بالحق، ولهذا قال كلمته المعروفة وهي موجودة في الصحيحين، قال: لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأكررت بها عينك. يعني يخشى على أنه فيما بعد بعدما يموت يعير، وتقول النساء على أن أبا طالب خاف من الموت فقال: لا أخاف من النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له على أنه من مات على الكفر أو من مات على غير ملة الإسلام دخل النار، فيقول: لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأقررت بها عينك. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما سعى بكل استطاعته بكل ما يملك أن يهدي هذا الرجل إلى الإسلام لم يستطع، ولا زال معه إلى هذه اللحظة إلى حال وفاته، فكانت آخر كلمة قالها: إنه على ملة عبد المطلب. لما توفي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات. قال له: اذهب فواره. قال: إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره، يعني واري أن يدفنه. هذا الحديث الموجود في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، كانت هناك طائفة قالت قولا، ولكن إذا قال الإنسان قول يخالف الحق ربنا دائما يجعل بابا واضحا يوصل إلى الحق ويرد الباطل. هذه الآية بإجماع المفسرين أنها نزلت في أبي طالب، وهو قول الله تبارك وتعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأنه قال: لأستغفرن لك، بعد أن دعاه للإسلام فلم يقبل منه وقال هو على ملة عبد المطلب، لأن أبا جهل وعتبة بن أبي ربيعة كان يعارضان هذه الدعوة ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما توفي ووفاته كانت على هذه الكلمة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية في هذه الآية معناها هداية التوفيق، يعني أنت دللته على الخير ودعوته إليه، ولكن هداية التوفيق التي تكون في القلب بحيث أن الإنسان يقبل هذه الدعوة ويصغي إليها ويؤمن بها، هذا ليس لك، وإنما هو إلى الله وحده. فالله وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا هذه الخطبة التي ذكرها المؤلف في هذه الأحاديث، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يضل وهو الذي يهدي، يعني هداية التوفيق بيد الله وحده وليس لنبي فيها دخل. هنا في نفس القصة في وفاة أبي طالب حيث مات على ملة عبد المطلب، أورد بعض الناس حديثا وادعى أن أبا طالب مات على الإيمان، وأوردوا الحديث عن ابن عباس، قالوا في هذا الحديث إن ابن عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، يعني أنه حرك شفتيه وقال هذه الكلمة. فالرواية عن ابن عباس، وهذه الرواية عند الرافضة، هم يدعوا هذه الدعوة وأوردوا هذا الحديث ونسبوه لابن عباس، وأنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام والله إن عمك لقد قال الكلمة التي قلتها. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد هذه الرواية وهي عن ابن عباس كما قالوا، ثم بين على أن ابن عباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال له إن عمك كان يحميك، فهل أفاده ذلك شيء؟ تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلت منه قريش إلا بعد أن توفي أبو طالب، كان يحميه لا يستطيع أن يعمل معه شيئا، وحصروا في الشعب تلك الفترة الطويلة، فما كانوا يستطيعون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى توفي أبو طالب. فسأله ابن عباس إن عمك كان يحميك فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، يعني هو من أخف الناس عذابا، يعني صار في ضحضاح. الضحضاح الماء القليل لما يكون على الأرض والأرض ترى منه، ماء قليل على البلاط ترى البلاط منه. فهو يقول صار في ضحضاح بعد الغمرات التي كان فيها، صار في ضحضاح يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. فننظر لمن أراد أن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أن الله تبارك وتعالى يكشف ذلك الكذب. فنسب الرواية لابن عباس، وأنه هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، ثم ابن عباس هو الذي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمه وهل أفاده شيء لأنه كان يحميه، أخبر بذلك بأنه في النار. الشاهد لنا من هذه الأحاديث والآية التي سمعنا أن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، فهداية الدلالة وهداية الإرشاد هذه للأنبياء وللدعاة، يوجهون الناس ويدعونهم إلى الخير ويهدوهم على طرق الخير ويحذرونهم من طرق الشر. لكن كون الإنسان يزرع الهداية في قلب الإنسان هداية التوفيق، هذه ليست لأحد ليست لأحد، وإنما هي لله وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الأحاديث كلها واردة في هذا الباب، وهي داخلة في قضية القدر، وأن الإنسان الذي كتب له وهو في بطن أمه الشقاوة أو السعادة لا يمكن أن يخرج عنها. فأبو طالب كتب له ذلك، وأبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة كتب لهم ذلك، أولئك كتبت لهم الجنة فهدوا ووفقوا، وأولئك كتبت لهم النار والشقاوة فلم يوفقوا ولم يهتدوا إلى طريق الحق. الشاهد من هذا على أن الهداية تنقسم إلى قسمين، والكلام لطلاب العلم، هداية دلالة وإرشاد وهذه يملكها الأنبياء وغيرهم من الدعاء، وهداية توفيق وهذه لا يملكها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الدعوة دائما اللهم هدنا فيمن هديت، المسلم يدعو دائما ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديه. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها العبارة التي ذكرها، وهو أنه يقول على جنازة في صلاة الجنازة: ولا تضلنا بعده، معنى أن الإنسان يدعو دائما لنفسه بالتوفيق ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يديم عليه ذلك التوفيق. الأحاديث الواردة حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان حينما دعت بذلك الدعاء: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الدعاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله. الله تبارك وتعالى يقول: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهو يقول: لو دعوت بغير هذا الدعاء كان أحسن، لأنك سألت الله تبارك وتعالى أشياء محددة، وهذه الأشياء المحددة لا يمكن أن تتغير عن ذلك التحديد، فهي آجال محددة. والله تبارك وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم ورد في الحديث أيضا وذكر عنده القردة والخنازير هن مسخ، قال: إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعله نسلا ولا عقبا. تعرفون في القرآن أن بني إسرائيل لما ارتكبوا تلك المنكرات ولم يتناهوا عن المنكر، وكانت طائفة تدعو إلى الخير وطائفة أخرى مصرة على الشر ومستمرة فيه، الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه مسخهم قردة وخنازير. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر عنده ذلك، يعني هل هذه القردة والخنازير الموجودة الآن هي من نسل تلك القردة والخنازير الممسوخة؟ فقال: لا، لم يمسخ الله شيئا ويجعل له نسلا. ثم إن القردة والخنازير كانت موجودة قبل أن يمسخ هؤلاء قردة وخنازير، يعني هو يبين يقول أن القردة والخنازير موجودة من قبل أن يحدث المسخ لأولئك الذين عصوا الله تبارك وتعالى وخالفوا أمره. فلما عصوا الله وخالفوا أمره حكم الله تبارك وتعالى عليهم بذلك، مسخ تلك الطائفة تلك المجموعة الذي حدث منها ذلك العمل قردة وخنازير. هل القردة والخنازير الموجودة الآن تتناسل من نسلهم؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم يمسخ الله مسخا ويجعل له عقبا، يعني الذين يمسخون خلاص يمسخون ويموتون على ما هم عليه. ثم قال: الخنازير والقردة كانت موجودة قبل أن يمسخ هؤلاء، فمعنى أنها تتناسل من قبل ذلك الوقت. ثم أيضا أخبر في الحديث الآخر: إن رزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. سبق لنا أيضا في الحديث الصحيح الثابتة، ومنها حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين، أن الإنسان حينما يكون في بطن أمه في حدود 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق المكتوب للإنسان يأتيه بأي سبب من الأسباب، ولن يموت إنسان إلا وقد استكمل رزقه. فهنا الحديث هذا وهو حديث حسن يقول: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فالأجل محدود وأنت ستسير إلى ذلك الأجل، وكلما مضت فترة من هذه الدنيا ونحن فيها مضى يعني زمن من آجالنا، يعني نحن نسير إلى آجالنا ونحن جلوس. ولهذا ذكر بعض الأدباء يعني يعجب من الإنسان أنه مسافر وهو جالس، يعني نحن جلوس ونحن مسافرون، كلما مرت لحظة تقدمنا إلى الأجل. يعني الإنسان حينما يولد له أجل محدود، فكل يوم هو يظن أنه يزيد والعادة أنه ينقص، لأنه كلما تقدمت في العمر قربت من الأجل. ويجب على كل واحد منا على أنه يعلم على أن الموت أقرب من شراكنا عليه، والموت ما عنده تحديد للكبير والصغير ولا يأتي بالترتيب. لو كان يأتي بالترتيب ما مات أبناؤنا، وإنما آجال محدودة. ولهذا قد يعمر الإنسان ويأتيه الأولاد وأولاد الأولاد ثم يموتون وما زال هو على قيد الحياة، فهذه آجال محدودة. فيجب على الإنسان أن يغتنم الفرصة ما دام على قيد الحياة بأن يعمل الأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا مات ليس له إلا ما قدم، أما ما يجمعه. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان يقول مالي ومالي، وليس له من ماله إلا الشيء الذي يفنيه أو الشيء الذي يقدمه، والذي يقدمه هو الذي يبقى. مال الإنسان هو ما أخره، وإنما المال الذي يبقيه فهو لورثته وليس له. الشاهد من هذا، من هذا الحديث، أن الرزق المكتوب للإنسان يأتيه، لكن ليس معناه أنه يأتيه وهو جالس ولا يتحرك ولا يشتغل ويقول الرزق سيأتيني. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء، وعلى الناس أن يحرثوا الأرض، فإذا عملوا حرثوا واجتهدوا يأتيهم الرزق. فلا بد من الأسباب التي يعملها الإنسان. المكتوب للإنسان يأتيه مهما كان، قد يحرص الإنسان كل الحرص ويعمل كل الوسائل ويريد أن يكون تاجر ولكن ما يتمكن من هذه التجارة، يعني يشتغل في البيع والشراء ويمكن يدخل أشياء يعني غير مناسبة بطرق غير مشروعة، يريد أن يكون يعني غني ويكون تاجر ما يمكن، لكن المكتوب له لا بد أن يأتي. ليس معنى هذا أنه يجلس لا يعمل ويقول المكتوب لي سيأتي، هو سيأتي ولكن لا بد من السبب. فهنا يقول إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، الرزق سيأتي لصاحبه كما أن الأجل سيأتي. تفضل يا شيخ إكرام. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقوله من أعدى الأول. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. وقال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا غولة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وقال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد السائب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن الجرير عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر. وقال حدثنا كثير الحذاء قال حدثنا أبو حيوى شريح بن يزيد عن معاذ بن رفاعة عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر عن رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة. وقال: حدثنا ابن حساب وأبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن الجعد عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر. وقال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله النجراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ابن أبي عميرة المزني قال: خمس حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صفر ولا هام ولا عدوى. وقال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال: حدثنا عمرو بن هشام بن هاشم عن الهيثم بن حميد عن أبي معيد وهو حفص بن غيلان عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صفر ولا هامة ولا عدوى. هذا الباب عقده المصنف لموضوع مهم، وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض الموجود في شخص أو في دابة ينتقل إلى الآخر بنفسه لا بمشيئة الله وقدرته. وكذلك كانوا لا يسافرون في شهر صفر بل يتشاءمون به، وكذلك كانوا يقولون أن هناك الغول وهي الشياطين التي تتراءى للناس وتتلون بألوان مختلفة، وكذلك كانوا يتطيرون، وهو أن الإنسان إذا خرج لسفر لحاجة له ثم ظهر طير بشكل معين وجاء إلى يساره مثلا يرده عن سفره. هذه أشياء كانت موجودة في الجاهلية وكانوا يعتقدونها، وبقيت آثارها مستمرة في الناس، لأن كل خفلة حدثت في الجاهلية ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت أشياء من آثارها، بل إن الناس دخلوا حتى وصلوا إلى الشرك الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى، وسيأتينا الحديث في الباب الثاني حينما قال هذا القول، فقال ذاك الرجل الأعرابي: مال البعير الأجرب يكون بين الإبل مثل الظباء ثم تجرب كلها، يعني بعير أجرب، كلكم تعرفون الإبل، فالبعير يكون فيه جرب مرض هذا المعروف في جسمه، فيكون بين الإبل الصحة فكلها تجرب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، الأول هذا الذي فيه الجرب وانتقل الجرب منه إلى تلك الصحاح من الإبل، الأول من الذي أعداه؟ من أين جاءته العدوى؟ هو يريد هنا أن يلفت نظر الموجودين ونظر السائل على أن هذه الأشياء يبتدئها الله تبارك وتعالى. فالجرب حينما بدأ في البعير الأول ما كان هناك بعير آخر أجرب حتى أعداه، وإنما هذا مرض ابتدأ الله تبارك وتعالى في هذا البعير. ثم الله تبارك وتعالى جعل هناك أسباب، من الأسباب هذا الاختلاط، يعني اختلاط الأصحاء بالمرضى يجعله الله تبارك وتعالى سبب لانتقال هذا المرض من هذا إلى هذا. ولهذا ورد في الحديث وإن كان فيه كلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عنده ذاك المجذوم وضع يده في الطعام وقال: كل ثقة بالله، وأكل معه، لأن هذا الحديث فيه زيادة: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى العدوى بمعنى أن الذي يعتقده أهل الجاهلية وهو أن المرض بنفسه لا بقدرة الله تبارك وتعالى ينتقل من هذا إلى هذا، هذا الذي نفاه. والذي أثبته على أن المرض نفسه هو الذي قدره تبارك وتعالى وهو الذي أوجده في الأول، وهو الذي يجعله سبب لانتشاره في الأشياء الأخرى، في المواشي، في الإنسان، في بني آدم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى، معنى ذلك يقول لا عدوى أي لا شيء يأتي بنفسه ويصيب الآخر، وإنما هذا يكون بتقدير الله تبارك وتعالى. ثم وردت أحاديث لا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض. ولهذا حينما كان الجيش في الشام وقيل له أن فيه طاعون في البلاد الهلاني، والطاعون كما هو معروف مرض مشهور، وربما تكون الكوليرا منه أو هو، فهو مرض يعني يصيب الإنسان وينتشر في الناس. فبحث القائد هل يعني أحد عنده رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، فجاء المغيرة أو غيره فأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان المرض في المكان الفلاني مثلا فلا تأتي إليه، وإذا كان المريض في المكان الفلاني أيضا لا يخرج من هذه البلد للبلد الأخرى. فهذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فيه على أن هذه الأسباب يعني يجب على الإنسان أن يعمل الأسباب، ولكن يتوكل على الله تبارك وتعالى حق توكله. فأنت إذا عرفت أن في هذا المكان فيه خطر، فيه مرض، فيه شيء، ليس لك أن تقدم عليه. لكن إذا كانت عندك العقيدة الصحيحة القوية وتستطيع يعني أن تدخل في هذا المكان وأن تخالط هؤلاء الناس ولا تتأثر، فلك أن تعمل ذلك. وإن كنت تخشى من نفسك، لأن عادة الناس يحدث عندهم الخوف والأثر، فيقول مثلا لو ما ذهبت كان ما صار كذا، فبدل ما تفتح على نفسك باب الشيطان وتأتي بلو أنت لا تذهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض بنفسها تنتقل من شخص لآخر وليس بتقدير الله تبارك وتعالى، ولم ينفي على أنه لا يمكن أن المرض ينتقل من شخص إلى آخر، وإنما هذا قد يكون سبب. فالله تبارك وتعالى أوجد المرض في ذاك الشخص وجعله سبب لأن ينتقل منه إلى الناس الآخرين، فهذا ليس ممنوعا. لكن لا تعتقد على أن هذا المرض هو بنفسه ينتقل من شخص إلى آخر، وإنما ينتقل بتقدير الله تبارك وتعالى وبمشيئته. قوله ولا صفر، يعني ذكر العلماء على أن صفر هذا التعبير هل المقصود به شهر صفر أو المقصود به مرض يصيب الإنسان، يصيب الناس والدواب. فذكر سفيان بن عيينة والبخاري والإمام أحمد وغيرهم على أنه مرض، وأن هذا المرض يكون في القلب، وأنه عند العرب أن هذا المرض عندهم مثل العدوى، يعني لا عدوى ولا صفر. ولا صفر يعني هذا المرض الذي يصيب الإنسان في قلبه عند العرب كانوا يتشائمون ويقولون أنه نفسه ينتقل إلى الشخص الآخر أو إلى الشخص الآخرين، فكانوا يكون من باب عطف الخاص على العام، يعني لا عدوى شيء شامل لكل شيء، ولا صفر لهذا المرض المعين بنفسه وهو ما يصيب الإنسان في قلبه وهل ينتقل أو لا ينتقل. هذا قول وقال به بعض العلماء. القول الآخر ورآه ابن القيم وابن الصلاح وعدد أيضا من العلماء أن القرض منه أو القصد منه ما كان يعمله أهل الجاهلية، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر فلا يسافرون فيه ولا يزوجون فيه، وعندهم اعتقادات، بل كانوا أيضا يعملون كما قال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء التأخير. فكانوا يسمون صفر يجعلونه محرم ومحرم صفر، يعني من عند أنفسهم يقدمون هذا الشهر ويأخرون هذا الشهر، يعني لهم حاجة ويريدون أن يقضوا هذه الحاجة، فماذا يصنعون؟ عقيدتهم تمنعهم أن هذا الشهر لا يمكن أن يعمل فيه ذلك العمل، لا الزواج ولا البناء ولا أي عمل من الأعمال، لأنهم يتشائمون بهذا الشهر وأن العمل الذي يكون فيه لا ينجح، لكن حاجتهم عليه ماذا يعملون، فهم يؤخرون ويقدمون، فيقولون بدل ما نسمي هذا صفر نقدم نسمي محرم صفر ونسميه صفر محرم. والله تبارك وتعالى قال عنهم في هذا القول: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم كفار ولكن يزدادون بحيث أنهم يؤخرون بعض الأشهر ويقدمون بعضها من أجل أن يقضوا حاجاتهم، فإذا لهم حاجة غيروا اسم الشهر حتى يقضون تلك الحاجة. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا التشاؤم عند هؤلاء، أي في الجاهلية كانوا يتشاؤمون بشهر صفر ولا يسافرون فيه ولا يعملون فيه الأعمال التي يريدونها، وإنما يؤخرونها تشاؤما بهذا الشهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل الأشهر سواء، يعني ما في فرق بين هذا الشهر وهذا الشهر، وكل ما يحدث هو بتقدير الله تبارك وتعالى. فقال هذا القول: لا عدوى ولا سفر ولا غول. الغول هو مشهور عند العرب على أن الغيلان هم نوع من الشياطين، وتظهر في الليل وتتراءى للناس بأسوار صور مختلفة. وفي حديث يعني أن هذه الغيلان تبعد بذكر الله، يعني إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فإذا ذكر الله تذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ما كانوا يعتقدونه، وهي أنها تتلون وتضر الناس، أي أنها تنفع وتضر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحدث في الناس الضرر والنفع إلا بإذن الله. قد يحدث للإنسان ضرر بسبب تلك الشياطين أو تلك الأوهام التي يتوهمها، فهو لم ينفيها أنها غير موجودة، ولكن أخبر على أن أضرارها التي يعتقدونها وتردهم عن أحوالهم أو عن أعمالهم ويتصورون منها بأنها تنفعهم أو تضرهم، هذا الضرر الذي كانوا يتوهمونه نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت موجودة عند كثير من الناس، كثير من العوام يعني يتوهمون مثل هذه الأشياء أنها تفيد أو تضر. فكثير من الناس لا يزوجون أبنائهم في أشهر معينة، ومنها شهر صفر، ومنها بين العيدين، يعني بين عيد الأضحى وعيد الفطر، فيتشاهمون بهذه الأشياء ولا يعملونها. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بحماية جناب التوحيد والبيان الكامل للناس بأن هذه الأشياء التي يعتقدونها لا تضر أحدا إلا بإذن الله، وما يعتقدون فيه النفع لا ينفع أحد إلا بإذن الله. فالله تبارك وتعالى هو الضار وهو النافع، وهو المهدي وهو الهادي إلى سواء السبيل. وعلى المسلم أن يتمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن هذه الاعتقادات الضالة، فلا يتوهم على أن المرض يعدي بنفسه، وإنما هو يعدي بإذن الله. وليس هذا نقول على أن المرض لا ينتقل من شخص إلى آخر، بل هذا قد يكون سبب بمشيئة الله وقدرته، لكن نسند هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. لأن الأعرابي حينما قال للرسول ذلك القول والحديث الصحيحين: البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحة فتجرب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، أي يلفت نظره على أن هذا المرض وإن كان هذا سببه، فالله تبارك وتعالى هو الذي ابتدأ الأول، فكما ابتدأ الأول أي المرض في الأول هو الذي يبتدئه في الثاني، وأن المرض بنفسه لا ينتقل بذاته، وإنما هو بقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته. هذه الأحاديث كلها كررها في هذا الموضوع، وهي كما قلنا تحمي جناب التوحيد وتحث المسلم على الاعتقاد السليم وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فاقرأ الباب الذي بعده. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول النبي عليه السلام: من أعدى الأول. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فيجربها جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. هذا الحديث الذي سبق ذكره وأشار إليه في الباب الأول عقب به الباب الذي سبقه ليبين على أن هذه العدوى أو هذا المرض حينما قاله الأعرابي ذلك القول لفت نظره إلى الأول فقال: الأول من الذي أعداه؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي ابتدأ المرض في الأول فهو كذلك يبتدئ المرض في الثاني، وإنما هذه أسباب، فقد جعل هذا المرض الذي وجد في هذا البعير لينتقل إلى الأخرى، وهذه من الأسباب التي يقدرها الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذا على أن على المسلم أن يؤمن على أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما حدث في هذا الكون ما هو إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الأمراض المعدية التي موجودة ومنتشرة في العالم لا تنتشر أو لا تنتقل بنفسها بذاتها، وإنما تنتقل من هذا لهذا بقدرة الله ومشيئته. وهذا ليس فيه يعني تناقض فيما يعمله الناس، وهو ما نعمله الآن من التطعيم يعني عن الأمراض، هذا ليس فيه يعني معارضة بين هذا الحديث وبين ما يعمله الناس. فكما قلنا هذه أسباب الله تبارك وتعالى قدرها، وأنت تعمل الأسباب الأخرى التي هي بقدر الله. فإذا كان هذا المرض ينتقل بقدرة الله ومشيئته، فالله تبارك وتعالى قد جعل شيئا أيضا يقابل هذا المرض فيمنعه، إذن أنت تعمل السبب. الذي عنده توكل قوي يعني وإيمان قوي ما يمنع أن يترك وأن لا يعمل هذا السبب، ولكن الإنسان الذي يخشى على نفسه أنه يتشكك في نفسه فيعمل ذلك السبب، وهذا السبب لا يقدح في جناب التوحيد مطلقا. هذه الأسباب لا تقدح في جناب التوحيد، وإنما هي أسباب الله تبارك وتعالى قدرها، هو الذي قدر الأمراض وهو الذي قدر هذه الأشياء التي تدفع تلك الأمراض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، يعني ما من داء إلا له دواء، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تداووا. فليس فيه يعني معارضة بين وجود المرض وأنه ينتقل بقدرة الله تبارك وتعالى وبين الأسباب التي نعملها لدفع ذلك المرض، ليس فيه تعارض أبدا. نعم. في الحديث 270، الحديث رقم 270، قال: ولا طيرة. حديث رقم 270، قال: ولا طيرة. وفي الحديث 272، ولا هامة. 270 و 272 ذكر ولا طيرة. ما عندنا 70، إذن في 80. لا، قبلها. قبلها. لا عدو ولا طيرة. 270 لا عدو ولا طيرة. نعم. إيش في سؤال يعني؟ لا يعني ما تعرضت لشرعية. طيرة والهامة. قوله ولا طيرة في الحديث 270، وقوله ولا هامة في الحديث 272. بقيت الهامة بس ما تكلمنا عنها. نعم. الطيرة تكلمنا عنها. الهامة يعني هي طائر من طير الليل. وهذا الطائر بعضهم يقول أنه البومة، والكلام يعني من كلام الفراء. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحد من أقاربي. فهذا الطائر الذي يأتي بالليل وينزل على بيت إنسان أو على شجرة قريبة منه ثم يسمع صوته، كانوا يتشاءمون به ويقول أنه نعى إلي نفسي، يعني كأن الموت نازل بي أو أنه نعى إلي أحد أقاربي، فكانوا يتشاءمون بهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه لا هامة، أي أن ما تعتقدونه وهو أن هذا الطير إذا نزل على دار إنسان أنه نعى إليه نفسه أو نعى إليه أحد أقاربه، هذا ليس بصحيح، وإنما هذا من أوهام الجاهلية ومن شركهم، فكانوا يتشاءمون بذلك ويعتقدون هذا الاعتقاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه لا هامة، أي أن هذا الطير الذي تعتقدون فيه الإضرار بمعنى أنه إذا جاء إلى بيت إنسان أو نعق عنده أو سمعه توهم على أنه نعى إليه نفسه أو أحد أقاربه، هذا ليس بصحيح، وإنما هو وهم واعتقادات باطلة

ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاه. وسأله المسألة الثالثة, فالمسألة الثالثة التي منعه إياها وهو أن لا يسلط بعضهم على بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الله تبارك وتعالى لم يعطه هذه المسألة, وإنما لم يعطه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك, وهو أن يهلك بعضهم بعضا. وهذا هو الحادث في الأمة الإسلامية, بل الأمم جميعا من قبل الأمة الإسلامية هذا الأمر حادث بينهم, وهو أن بعضهم يهلك بعض. فالله تبارك وتعالى أعطى رسوله ألا يسلط على هذه الأمة عدو من سوى أنفسها يستبيح بيضتها. هذا أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, واستجيبت هذه الدعوة. والأسباب التي يعملها المسلمون هي التي تنفعهم, لأنها أسباب مشروعة, أي يدفعوا عن أنفسهم, عن عقائدهم, عن أوطانهم, وهكذا. التسليط يعني أنفسهم بعضهم على بعض, هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى, وهذا الذي يقوله حامد وخالد الخزاعي وأنس بن مالك كلهم عن النبي. وسمعت حامدا وكان ممن ينسب إلى معرفة بالكلام والفقه قال ما على أهل القدر حديث أشد من هذا, لأن الله تعالى منعه الثالثة. الثالثة هذه قال لأن من إرادة الله أن يهلك بعضهم بعضا ويسيء بعضهم إلى بعض. فالله تبارك وتعالى جعل بعض الناس يتسلط على بعض, وهذا الذي يحدث بين المسلمين في كل عصر وفي كل زمان وفي كل وقت. الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يهلك الأمة بسنة عامة, وأن لا يسلط عليهم عدو سوى أنفسهم, وهذا ما سأله الرسول واستجيب له. وأما المسألة الثالثة فهي التي منعها الله تبارك وتعالى ولم يجيب نبيه فيها, لأن كان من إرادته وقدره وقضائه أن يحدث ذلك. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا لا يرد. ثم ذكر في الأحاديث الأخرى وهي كلها أحاديث حسنة أن بعض الناس مفاتيح للخير وبعض الناس مفاتيح للشر, وهذا يحدث. تجد بعض الناس حينما يتوجه شخص إلى عمل الخير وإلى دعوة الناس إلى الخير وإلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم, تجد شخصا يقف أمام هذا العمل ويعارضه, فيكون سببا في الوقوف بين ذلك الخير وإيصاله إلى من يستحقه. وبعضهم يكون بالعكس, حينما يكون هناك من يمنع هذه الأشياء التي ممكن تصل إلى الآخرين تجده يبدأ ويبادر ويدعو ويكون سببا لذلك الخير الذي سيكون فيه الفائدة لعدد من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن كان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. فالشخص الذي يكون مفتاح للخير الرسول دعا له بهذه الدعوة, ومفتاح الخير أي واحد بدأ في عمل ينفع المسلمين واستمر فيه وبدأ فيه ودعا إليه, هذا يكون من الجماعة الذين هم يتصفون بهذه الصفة. ومن كان العكس وقف في هذا الباب وسد هذه الطرق التي يستفيد منها الناس ويستفيد منها الخير, سواء كانت في الدعوة, في التوجيه, في الصدقات, في الأعمال, فهذا يكون مغلاقا, هذا يكون مفتاحا للشر. فحينما يفتح ذلك الشر, من عمل ذلك الشر ومن فتح ذلك باب ذلك الشر عليه وزر ذلك الشيء الذي يبدأه, وعليه وزر من عمل به. ومن عمل خيرا أو دعا إلى خير وكان مفتاحا للخير كان له أجر ذلك العمل الذي ابتدأه أو دعا إليه, وكذلك له مثل أجور من تبعه. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا المعنى. وهناك أحاديث كثيرة دلت على مثل هذا الخير الذي ينفع الناس. سبق حديث في قضية من سن سنة حسنة, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا للصدقة تقدم واحد من الناس فقدم بعض المال, فتبعه الناس. فهذا الرجل الذي عمل ذلك العمل كان مفتاح لذلك الخير، دخل الجماعة أولئك وكانوا في حالة من البؤس، ورسول عليه الصلاة والسلام تأثر لذلك ثم دعا الناس وحثهم على الصدقة، فقام ذلك الرجل فبدأ بذلك العمل فصار مفتاحا لذلك الخير، حيث أن الناس تبعوه، وبعد قليل فإذا هؤلاء عندهم كوم من الطعام وكوم من الثياب، فهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك القول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها. معنى السنة الحسنة ليس معنى أنه يأتي ببدعة، وإنما جاء بسنة، فالصدقة مسنونة ومشروعة، فالرسول دعا إليها وحث عليها وبين فضلها، فتقدم ذلك الرجل فصار مفتاح لذلك الباب. لو أن إنسان الآن يدعو إلى مساعدة المجاهدين، إلى مساعدة المنكوبين، ثم يتقدم إنسان فيعطي بعض المال فيتبعه الناس، فهذا يكون مفتاح للخير. قد يأتي إنسان يكون يعني مغلاق، يعني مفتاح للشر ومغلاق للخير، فلما يريد هؤلاء أن يعملوا ذلك العمل فيقول الجماعة الفلانية أو تلك الطائفة: هذا لا خير فيهم ولا ينبغي أن يساعدوا، فيقف يعني في باب ذلك الخير، معناه يعني يكون مفتاح للشر. فيجب على المسلم أن يدعو دائما إلى الخير وأن يعمل به وأن يكون مفتاحا لباب الخير، حتى يستفيد هو ويستفيد من يتبعه ومن يعمل ذلك العمل الذي هو سنة ومشروعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وقال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي